بعد الديفينيشن الايديولوجي. الايديولوجي في اي انفكشن كام نقطه؟ ثلاثه. كل الاورجانيزم في اورجانيزم اسمه حاجه ديسنتري طبعا شيجيليا ديسنتري. مود اوف ترانسفورميشن انا راجل ضامن الماتيريال ديسنتري مش شيجيليا هي بالانهيليشن ولا بالانجكشن؟ انجكشن او بيكون كونتابريتد ويز شيجيليا. الشيجيليا دي بكتيريا هاي سوشيو ايكونوميك كلاس حاجه كده ارستقراطيه خالص. الاميبا كان ايه سلاح الاميبا؟ لكن الشيجيليا بكتيريا بنتيلات قوي كل مشكلتها وقوتها منحصره في الاكسوتوكس ميه النار اللي بتطلعها عشان كده باثولوجي طيب طالما جينز السايد بتاعه ايه؟ لارج بيتاك ميكوزا اوف لارج بيتاك تعالوا نرسمها اجي هنا سمي ميكوزا اوف لارج انتستن ده اليومن ده الغول هتقولي ده الاكسيريم هتيجي يا دكاتره هتيجي يا دكاتره بس اللاين نقف هنا كده زي الباشا الشجيلة بس اللاين بتعرف تمشي اسمه طيب؟ لا محتاج تتحرك ايه؟ عندها سلاح تطلع الاكزو توكس اللي هو زي ميه النار هتموت كل البكتيريا اللي موجوده الثانيه هي البكتيريا بتعرف تمشي تفضل البكتيريا عارف. بس التوكسن بيديفيوز الطم يفوز فكل البلاد بيز يحصل لها فاتو دايزيشن تطلع اكيوت انفلاماتوري سيل وفلويد فيري ريتش انج فايبريلجي فيطلع الفايبريشن بالاكيوت انفلاماتوري سيل ويلزق الخلايا الميته مع بعض يعني يعمل حاجه اسمها سيتوسول ري بس العيان بياكل فهو بياكل بعض الفوز يقطع لك حته من السولو ممبرين لانه مش نازل قوي فيعمل لنا اثر الاثر اللي انتم شايفينها دي سنجل ولا مالتي؟ الميوكوزا ان بي تي هيلثي ولا ان هيلثي؟ كومبليت يعني تعالوا نقلب الماكرو بقى الناس اللي عندهم بكتيريا ريزيدنسي ده منظر القولون بتاعه هو انتريشن يبقى القولون اللي يكون تحت الرايح هايبريد وسمول ويزيمتد بس اي نوع من انواع الليميشن والكفر بار جريش براون ميكروزيك ممبرين اللي اسمه سمول ممبرين بس في النص عشان كده الحاجات اللي بتتفرق ديت الحاجات اللي بتتفرق ديت شايفينها ايه؟ على الستارت الأكثر دي سنجل ولا مالتي؟ نون سبيسيفيك سوبرفيشال أو سلوبي الميوكوزا إن بتوين هيلثي ولا أن هيلثي؟ كومبليتا مش كده لو داخل بمنظار ولقيت فرح في القولون لقيت الفرح في القولون الميوكوزا ما بينها هيلثي ما تشخيصش قالت الميوكوزا بايظة كلها ما تشخيصش بس كده الأكثر دي سوبرفيشال ولا ليك؟ دي سوبرفيشال لازم بس تسيبه من فريم واحد. طب ايه المشكله يا اخي؟ تحت الميكروسكوب طبعا كلام اهلي. لو انت قلت ان هي تسيبه من فريم انفلاميشن شويتد والميكروسكوب هايبر ايميت بتشوف تحت الميكروسكوب طب الميكروسكوب فيها ايه؟ فاضل لا يلاقيش وهيجوز انفلاماتري سيل وهيجوز انفلاماتري طب تسيبه من فريم ده عباره عن ايه؟ قدامك نيكروتيك ايبيتيريال سيل ملزقه بفايبرين فيها اكيوت انفلاماتري سيل وبكتيريا وتوكسيك ايه المشكله يا اخي لما واحد يبقى عنده مسألة ريزيدنس ده حتى جميل خالص الميكوزا محروقه خالص وفيها مصر بالارثر فيها ايه؟ ارثر اي جديد عنوانه فيه ارثر او الباثولوجي بنقطه ارثر نرعى كام ممكن نشرح الممرين فوق الارثر عامل كده حلو بالظبط فوق الارثر طيب يا جماعه تحت الارثر على مستوى الارثر حاجه كومن الديسبريشن والفايبروز دي مش خالص والمستدنسي يبقى العيان هيجيله ريتن برولابس قليلة والعيان بسبب هيحصل له انتر سبسبشن وبرد بس هل البكتيريا بتمشي؟ يعني ممكن يحصل سبريد والبكتيريا تخش تعمل له لوسيميا وفايميا والكلام ده؟ تعمل له لوسيميا لكن فايميا والكلام ده لا اشمعنى؟ اشمعنى؟ البكتيريا ما ينفعش تخش الدم اللي بيخش فقط هو مين؟ سموم البكتيريا اللي تعمل اكيوت هارت فيلير لينكرن جنريشن تعمل لنا اكيوت ادرينال انسفشنسي الكلام اللي احنا سمعناه قبل كده كده انا خلصت الديزيزي بس فاضل حاجه واحده اكتبوا عليها كاتيجوري ايه ونوع من الكومبليكيشن للاميبك ديزيزي ان الاميبا نوتي كارد سبريد ممكن توصل للليفر ما تعمل لنا اميبك ليفر اكتبوا عليه دي اي بي كاتيجوري ايه وشعر وجزء من سواد الامير الديزنتري والليبر اكسيس. ناخد بعد كده شابتر اسمه الليبر. يقول لك ان يوميه الليبر اكسيس از سكاب سوانج مع الدكشن للامير الليبر. هل قلت بالكمبيوتيشن هو قديم بالمياه في الكنسر؟ العيانين مين؟ كلمة عن إنسان؟ عملية فكرة عن حاجة عشان نجيب عن حاجة كبيرة عن حاجة في حالة ما هو ده عشان الإنجليزية بتاعتي؟ الجار اللي قدامه ده جار مقرر عليكم عشان كده حاطط لكم الباراجرام ده. الأميبك تيلندري لو الأميبا وعشان هي بتخرج جامد ممكن توصل للبورتال سيركيليشن توصل للليفر. اما هتوصل للليفر الاميبا كل ما بتعمل في الحياه تعمل ايه؟ تاكل وتتنقص. هتبدا تاكل في الليفر هتعمل لنا حفره مليانه ليفر تيشو نيكروتيك سموها خطا اميبك ليفر اكتر. هل ده ليه؟ هو الكونتنت بتاعته فيها بقى؟ لا مش بقى. التولج عضو فيها تولج طيب بيحصل فين؟ في الليفر. في اي حته في الليفر اكتر. عارفين الليفر كام لون؟ اربعه رايت وليفت وجيت وكوادرين. بيحصل اكتر في اي لون في الليفر؟ الرايت. حد يعرف ليه؟ نورمال الليفر احنا بنرسمه اهو. وفي حاجه اسمها الكلينيك بين اللي بيرتاح مع السوفيت ميديسنس يعمل بورتال فين ده البورتال الجدار اللي بتتقسم لليف بورتال ورايت بورتال. رغم ان السوفيت ميديسنس بيتاحل بالسبليك الدم اللي جاي من السبليك رغم ان هو اختلط بالسوفيت ميديسنس لكن باي انون ميكانيزم يكمل في الليف بورتال ويروح الليف لوب باك. والدم اللي جاي من السوفير ميدانيا باي انون ميكانيزم رغم ان هو اختلط مع السبليك يكمل كله ويروح للرايت بورد. هو نورمال سكور في البرين من السبليك ولا السوفير ميدانيا؟ طب ازاي؟ ما اختلط. ما يعرفش لحد النهارده عن السبليك ليه بالرغم ان في الفورتال بين بيتم اختلاط الدم بتاع السوفير ميدانيا لكن ليه بعد كده ما بيختلطوش ببعض؟ قدر العلم يفسر ان ليه عند التقاء الانهار بالبحار لا يختلط الماء المالح بالماء العذب. والظاهره النظريه اسمها سولت كارنت ثيوري. مفسره بحاجه اسمها سولت كارنت ثيوري ولكن لم يستطيع العلم حتى هذه اللحظه تفسير ليه ان الدم بتاع التفسير الميديكال الدم بتاع البريك ما بيختلطوش بالبوتاجيز. كل بس اللي نعرفه طالما ان كل الدم اللي جاي من الكول هيخش في الرايت بورد يبقى العكس كومن مين رايت بلو بعدين باثولوجي طيب قلنا ماك الانيميك ليفر اكتر في معظم الاحيان سنجل ممكن يبقى مصدر الانيميك ليفر اكتر سمول او راس مصدر حمل مجنون. الانيميك ليفر اكتر اما نبص عليه الول بتاعه سموث ولا هايلي الريجلر؟ هايلي الريجلر نيكروت يعني بقى عمال يتاكل جواه في نيكروتك ليفر تيش مش بقى زمان خطا سموا الكونتنت بتاعته شوكليت بقى وطول عمرك تخيل بنت ليفر وضربه في الخلاط هيطلع لونه براونش ده وده سموه خطا شوكليت بقى لان يشبه الشوكولاته. طول عمري اقول ولا هي شوكليت ولا هي بط، يزيد شكر؟ يزيد بط؟ لا. في ناس تانيين كان يقول لك يشبه حاجة تانية، أنشوفي صوص. أنشوفي صوص. تعرف الأنشوفي؟ الأنشوفي الذي يعرفها الأنشوفة. تعرف الأنشوفة؟ حاجة كده زي السلمون، سمك كانوا مضروب في الخلاط ومحطوط عليه صلصة وبهارات. في ناس بتحطها على الحلويات اللي هي الميه والحاجات والله بتحطها على الحلويات. الراجل المصري ده بيعلقها يعني عادي اه والله انا على فجوه مقرفه جدا. ده ده احنا احنا احنا احنا è subito perché tu vai avanti a sentire il suo volo da un ciò che fa e non si crea che un uomo che ha avuto il numero di tata e che è il decesso che lei da il bosco di sahara qua che fa la volante لأن الأبسس ده كبدي هيضغط على الحاجات اللي بالكبد. إيه أشهر حاجة بالكبد؟ المواسير اللي ماشية أشهر ماسورة طيب ضغط رأيكم ممكن يخشوا بإيه؟ الأبسس ده هو ممكن يتكدر ديب يركب ممكن يركب فيه بصوا زي الجرد عندهم أهي أهو راح مركب فوق مين اللي فوق اللي برضه؟ ده براس وخرب وعمل أبسس الله ده مفيش له مزيد في العالم ملوش مزيد في العالم واحد بني ادم يجي له انيميك ديل وما يتعالجش وهو مصري اللي المفروض ما تعملش فيه حاجه تخرم له السكون وتخش في الدم وتروح للليفر ما يتعملش اي اعراض وتاكل الليفر في الحفره دي ما تجيبش اعراض ويخرم الدبان وهو عادي خش باللنج ويأكل ربعة مفيش مشكلة وتيجي تشتكي ان هو الكح هو طفى كده يطلع حد زي الانشيم وده اللي مضايق جن ومات مفيش نوم مزيد هذا الجرد عادي عشان كده حطيت الباراجراف ده عشان يبقى اول كومبليكيشن ممكن يعمل ايه؟ اوبستراكشن للبايزك يعمل اوبستراكشن نوم تاني حاجة ممكن يركب فين؟ في الدايفرام ويعمل اميميك وانجا ممكن يرشر في الدستن فتبقى على الخف لو رشر في الدستن هينت الحاجات دي مع الدستن ممكن تيجي عليه بكتيريا مش عايزه تكتبه بجد انتو فايجينيك اب او ممكن يجيب باي فايروس باكرايت الاميبيك ليفر اب كتبوا عليه كاتيجوري ايه انجار ودايما السؤال بينزل كده لان يقول لك انيوميريتد كومبليكيشن اوف اميبيك ديزيز اند ديسكاس اميبيك ليفر اب او يقول لك ان يومريت كول اوف ليفر اكتيف شطر الجاي بس كاب 1 ساعتها ما عندكش ال 1 اللي عندك مين هو ابي ليفر مين ده مالك عايش الصد ما خدوش عليه لان هناك ام ده كومبليكيشن عيابه مش كانش عايز من الاول مش عايز تجي ولو حصل ابسس فعلا دماغه بتجي انا ما بستمعش ازاي ده مش عارف يا جماعه وقت لو بص فعلا لعب مش عايزها ريت العامل انتراجين الانتي بايوتك بعد العمليه والبالعكس الاكيوت ابندسايت اكتبوا عليها كاتيجوري ايه تكتب على اكيوت ابندسايت كاتيجوري ايه نظر وجاو وسلايد وكيف and the common cause of acute abdominal ضربة دي كده كده الدومين واحد وقع في الارض وقال اه يا بابا لو في عيل صغير سنه 30 ونص بيلعب في عجله في الباب وقع في الارض قال اه يا بابا يبقى ايه عشان حاجه كده يقول ابو الصلاه راجل سنه 79 سنه واربع شمال اتدل على جبال كان من 60 وقع في الارض وقال اه يا بابا ايه عشان ضربه كومن سينس اركاب اكيوت ابيندكسايت تعرفوا معايا ايه مشهورة في الطب دي مشهورة اكتر في البنات دي مشكلتها لو اتعالجت الخطأ نتكلم دلوقتي اكيوت ابيندكسايت دي ولا حاجة تبقى دراع دي طب دي اكيوت انفليميشن ليه راح انفليميشن بتاع الاكيوت ابيندكسايت اللي هو خدش اكيوت انفليميشن او ميكوزا مش لما ميكوزا يبقى ميكوزا بقى ده الديفينيشن ايه؟ اتيولوجي الاتيولوجي في اي اكيوت انفليميشن كام نقطة؟ ركع ولا كلام ده النهارده كام مرة؟ كم نقطة؟ هي اكيوت انفليميشن ثلاثة أول نقطة كوزيتيف اوف اورجانيزم مود ترانسميشن مود فاكتور كوزيتيف اوف اورجانيزم لا فضل انا نفس يعني في اورجانيزم فاكيوت في اورجانيزم فاكيوت في اورجانيزم فاكيوت كوزيتيف اوف اورجانيزم ستاف وستريبت ونيمو وكله وفي كولاي كله وفي كولاي كله انا رد ضابط مود ترانسميشن وبصورة عشان اكتبت فتحية الاكيوت ابندسايت البكتيريا بتوصل للابن through inhalation ولا ingestion؟ هو انت ما بتاكل اكل مش في الابيض بتاعتك بتشم الابيض بتتنفس يبقى لا ده ولا ده وما توصل through ايه؟ through the human لان هي already موجوده الله يبقى اهم حاجه في الايديولوجي البريسبوزي فاكتور انت بقى ما هو احنا عندنا كلنا البكتيريا واليوم مفتوح ليه كلنا ما بيجيناش اكل ابيندسايتس؟ لان شرطها ان نقفل اليوم لان لو قفلنا اليومين اليومين هيتحوش ولو اتحوش البريشر جوه الابيندكس دي يعني ده سبلاين يقل يعني الاميونيتي تقل يعني البكتيريا هتبروليفريت ازاي اسد الابيندكس ازاي اسد اليوم في الابيندكس اعمل ابيندكلر اوتراكشن لو عاوز تسد اي انبوبه اسمع نظريه اسمع نظريه صباعي على بال ما تبص نظريه صباعي اكبر حاجه في اليومين بتسد اليوم او حاجه في الجول او حاجه من بره تنزل اللي ينفع يجيب من جول وبعدين تنزل تحت نمره واحد كيكبريت اسمع حاجه اسمها كيكبريت الناس العواجيز ممسكين عندهم كوليستيميشن فالبراد بيقعد في اللارج انتستن عندهم لفتره طويله بيحصل الميه اللي فيه شفت خالص فيتحجر مش كده مشهوره في العواجيز او ممكن تنتج فورم بورم فورم بورم يعني سيدو فروت او بيلدر بين الفواكه او الخضروات مش كده الفايت المشهوره دي تفصيل لان الصيف بتقطع الفاكهه لا تقوى البذور يبقى الفاكهه اللي بتزور الصغيره الدواء الشوز الصيف احنا الصهر الصهر ما احناش الا بالايه؟ باللب كتير قوي من البنات ما بيعرفوش الا باللب ما بيبلعوش فبيحل الاكل عشان كده لما بتاكل جميل اكتر يبقى في اليومن في اليومن يبقى عندنا في كل هتزيدوا فلوس او ما تسمعوا فلوس يوم هتزيدوا فلوس اليومن بس مش هتزيدوا طب في الول بروجرام الول بنفكر اللي يطلع في الول يومر او ستريتش هتزود هنا اللارج لمفويتش النورمال الابندكس يا فيها لمفويتش لو كبرت هتسد اليوم طب من بره تيومر او اللارجن ليفل مكتوب على دكتور زياده في الكتير اكيد ودي الفكره لو واحد وقع في الارض وقال اه يا بطل هل في انفستيجيشن يا دكاتره تحديد يقول ساعات عنده ارثيتس ولا ما عندوش؟ لا كل اللي بيعملوا له ايه؟ اكبر من اسمه يا بيجز اند ستاتيز هتقول لي كده كده سباي بتقسمه للتين وتين حط الدين هنا اسمها مجموعة المول لو قال اي تنزل طبعا احنا قال ايين ريباوند تنزل كده قالوا تتفرج على الله وأكبر ولك. لو جينا فتحنا لقينا الأبندس ما فيهاش حاجة. جد مش كده. كاميرا واحد. انت فاكر بالكريم هيجي البطن. هيعمل ايه بعديها بعد 48 ساعة؟ هيعملها حاجة تانية انت عملت الاستيشن الكلاس بتاع الأبندس. ساعتها لو جاله أبندس هل هيجي يستخدم الطول اللي هو شايف مش شايلها؟ لا فاهم. يبقى الحاجات أهم حاجة في الإيديولوجي إن أنا أعمل أبندكلر أبستراكشن في الهيومن في الوول أو الفاينل. طبعًا الميكانيزم معروف هيتحوش الميوكس وهي أكيوميليت فهيقلل الإميونيتي فهيحصل سكندري انفكشن. بعد الإيديولوجي فوز أول حاجة. طيب أحسن ده التمرين الأول لأبندكلر. يكون ده أبندكلر. لم يكن ده وتمر الثلاث مراحل ده كلاكي تسع مرات عمالين نقولها. تبدا الاول اكيوت ابيلس تايت بعد كده اكيوت سابيوريت ولو باظ انت عارف اكيوت جاني وصل الفيديو اللي قدامكم ده فاول ساعتين من امتداد الابندكس هتبقى اكيوت كتار من ان يرقع الماكرو بتاع الاكيوت كتار الابيلس تايت اللي هو انت ما خدهاش يعني تكرر قول ايه؟ هايبليميك قول ايديميك كم تويت؟ ميوت خد على حاجة تحت الميكروسكوب هايبليميك تنزل؟ وابو مالاديش وصولة اكيوت انفلاماتور الثالث وايديميدر اكيوت انفلاماتور ايديما وميوكل ينزل انترستيلر ومعظم الاحيان مش هيخف لان الاوستراكشن هيفضل فهتبدا البكتيريا تقلبها الاكيوت سابيوراتيف ده الصوره دي أكيوت تابيورك يلا نقول الماكرو بتاعها زي ما تكمل نقول ايه؟ هايدريل فول انديل كفرين باص اهي دي بقى المرحلة اللي بيجي لنا بيها العيان وتقعد 48 ساعة تحت الميكروسكوب هنشوف ايه؟ هايدريل بتنزل شوف ورقة تحت الميكروسكوب هايدريل بتنزل باص بالاتيس وصمول يوسف لامات السيرف الموت ماكروفيس ويجيبتك يوسف لامات الايدين وبص بطل بوليمور ميكروميكال لو ما تعالجش هتفرق او تعمل ابنتكلر مات اصبر عليها هشرحها يعني والسلايد بتاع الاكيوت سابيوريتيف ده سلايد عليكم مقرر اللي هو السلايد رقم 2 فاكرينه ده؟ لان هو السلايد رقم 1 في الراوند سكشن فاكرينه؟ اللي احنا بنشوف في اليوم الميوكس بلاس وكل اللير فيها كومبليت سجل شوفوا الوقت اللي عمال يشرح كويس كتير قوي الماكرو هنلاقي ان كل اللير فيها باص فاليديشن اكيد انفلامات السيلز اكيد انفلامات الايديما وباص سيلز وبوليمور وميكروسكيل احنا هنموت عقبال ما هنجيب الصوره عشان الصوره اللي هي طيب لو ما اتعالجش التيشوز مات ونورمالي الابندكس فيها هوا ولا ما فيهاش؟ فيها طبعا الابندكس دي مفتوحه على الانتستن واي حاجه فيها هوا هيبقى فيها سابرو طيب ساعتها هتقلب الانتستس من اكيوت سابيورتي انتو اكيوت جذب هتبقى كل المراحل دي ساعتها ده جذبه بجذب يبقى في كام مرحله بتمر بيها الاكيوت ابنسايتس كتار وبعد الكتار سابيورتي خلاص الكويش ده وبعد السابيورتي جانج نفسه قدامكم دي هي الاكيوت سابيورتي كل اللير فيها كده ايه المشكله يا كام واحد بيقولوا ابنسايتس ده حتى حلو اللي هو الاكيوت ابل سايت طب ليه؟ انا هرتب بالترتيب اللي تعرفوا بيه يا بختي من عندنا الصاد ولا الثاني تبعي اكيوت ابل سايت شكل انفليميشن اي اكيوت انفليميشن الانفليميشن بتاعته بسرعه على ثلاثه وتنظمه نمره واحد نمره واحد تقلب كرونيك ما اسمها كرونيك دامج سيستمك ابل سايت يزعل انتوا وصل الوقت كرونيك ما اسمها ابل سايت انا مش فاكر حاجه انت بحصل لكم حاجه؟ لا السن دي طب الصراحه روح بالسن براحه ولا كان ليه كومبليكيشن اوف اكيوت ابن فايت فرديت عليه ولسه بيقول له كرونيك تلاقي جد مش هيرد عليك ويقول لك كده ده عيان يقول لك ده انت حاجه ما يجيش عامل له عمليه فاكروه والعيان بعديها انت ما تلعبش ما يموتش ونكمل كرونيك احنا قلت ايه الصح احنا ولا هم اصح لكن احنا محررين. مفيش حاجة اسمها كرونيك ابنديتس او ضغط اكسود ابنديتس. هل حاجة؟ لأن عنها يموت لو ملعنش. لكن في حاجة اسمها كرونيك ابنديتس from the start. يعني ينفع يبقى العيان كرونيك من الأول. ازاي؟ يبقى عنده سي دي في الابنديتس، عنده ترومس في الابنديتس، حاجات كرونيك انفلاميشن. لكن اكيوت يالف لا. مكتوب طبعا عندهم في الكتاب يالف، ده بالصح. يبقى أول complication chronic appendicitis. لا بلاه. حلو بتوع عليه أخطار ده. من ده تاني. complication sprint. والسبرنت دي بيبقى طيب. طيب sprint يعني هتفرقع. تعمل sprint أو blood. تعمل ايه؟ تستين الكيميا بينية. بس البينية أكثر هتبقى بالمونري ولا بورتر. بورتر يعني هتبقى ايه في الليفر. بص بقى اللي جاي ده. لأن ده أضر عاوز لو جات ازاي ده اللي قدامك دي مش كومبليكيشن اكيد كان في مثلا زي ايه زي كده عايز حاجه سهله قوي اللي جاي ده عاوز نفهمه لو جات التهاب ازاي ده الحاد في عيان زي ما بيقول الكتاب طوله 175 سم وزنه 65 كيلو سنه 20 سنه حاجه كده يعني مستخدم زي الماشي كده المكان دي ايه يا ليش اخد مفاجاه المهم كانت الابنسايت واحد زي الجيل ده مش كم وصلت وقابلت في كم وقابلت دي الابنسايت خلاص قربت تبلع انت عارفين ان في البطن في حاجه اسمها بوليس مالك زي الدوم حد يعرفه ريت الاموين ساعتها يجري مش فاهم واحد زي الجيل يجري وياخد جوف انتستن معاه ويروح محوطين على التاني بيحوط كده عشان يعمل ايه؟ بس ما بيتفرقعش كل البكتيريا كامله وطبعا هيجي هنا ويبقى في فايبر بلاس زي الكلام ده كله بعض ساعتها جالي عيان ديان يقول اي يا بطل احط ايديا من غير ما اخدره يقول اي ارفع ايديا يقول اي ايه؟ هل انا ممكن احس حاجه في المرحله دي والعيان صاحي؟ يبقى عنده جارد عشان كده الجارد يعني مرات شده ما اعرفش ساعتها ادخله اوضه العمليات قول له دكتور التخدير نيم يديله جنرال انستيزيا لو اداله جنرال انستيزيا الجرد هيروح القاعده في الطب دي العمليه الوحيده اللي هتعملوها يعني ازاي القاعده في الطب قبل ما تسد المشرق عشان تفتح يقول لك بعد ما العيال تخبط حط ايدك على رايت ايد البطن بالناس اللي عندهم اكيد ابنسايتس عاديه هتحس حاجه؟ لا لان الاكيد ابنسايتس هو انشف ابنسايتس لكن العيانين اللي هيجي لهم من الجد والمومنتم يحوط حوالين الزين فانت لو حطيت ايدك في الزين مين؟ عرفت انت ابوها عم يديك في الارمات ده لك في الشمال ده بديك الارمات دي ولانا ولا بين الصور مش يوم ده اللي عملت وعليها اللوب وحواليها البرزيل ساعتها بقى تعمل العيان ايه؟ تعمل له ايه؟ تقول له دكتور التخدير صحيح وخليه يطلع في الاوضه بتاعته تقول له دكتور التخدير ده عنده اكوت ابنسايت حزه بقول له صحيح لو انت اتجننت وفتحت هتعمل ساعات ده ايه؟ هتخرمه لان كل الانجست اللي حواليه فرايبل انديبيتس لو جيت تحاول تسلك الزايده اللي بنلتها فيها فايبريا عشان تشيلها هتقطع لهم في الجسم فالصحيح دول يرجعوا طب وبعدين؟ العين ده هيحصل ايه؟ بعد شويه هيركش هم يركش ايه اللي هيطلع من الزايده؟ صديق وصديق ايه؟ بريديوريتك انسايد هيعمل ايه في الفايبرين اللي كان ملزقه بعضيها؟ يفكها ويعور الولا ولا حاجه؟ ولا حاجه. ساعتها العيان يقلب بقى بنديكلر اصلا. تبقى فرحان قوي. لان ساعتها هتنزله تفتح يشيل الزايده وتفضل الصديق وتبدا يا ملكه قتلوا عيانين لان فتحوا الزايده وهي في الكومبليكيشن بتاع الابنديكلر مات. ده ازاي؟ كومبليكيشن بتاع الابنديكلر مات. اول كومبليكيشن تاني كرون. تاني كومبليكيشن دايركت سبريد تعمل بيرفوريشن. تاني كومبليكيشن بلاد سبريد تعمل سينيا فايتس سينيا فور. رابع كومبليكيشن اكيوت جانجرس ابنديكلر. خامس كومبليكيشن ابنديكلر مات. سادس كومبليكيشن ابنديكلر اكس. سبع كومبليكيشن ركزوا معايا وبعض الناس قدامكم دي كاين ايه؟ وادي دي الابيليتي دي الابيليتي وحواليها الناس دي جروبس والكلام ده غير الدكتور المتخلف وحسب يشيلها. طبعا كانت النتيجه ان العيان مات لان كده قطعوا الانتكشن بتاعته. وقت يجي الانتكشن العكس وخدت بالك من الابنتس اهي بتبص على الكلاس الابنتس ده حاجه ده حاجه اللي سلكها في كومبليكيشن اخيره ثاني الكوستيل اوف ديابيتس. لو بدا يحصل انفلاميشن في الابندكس بدا يجي له فايبروز عند البين ساعتها بيكسر في الابندكس هيقعد يطلع؟ لا والبكتيريا مش هتخش فيبدا الابندكس تتنفخ ميوكس. طب الحركه دي ميوكوستيل اوف ديابيتس لان ميوكوستيل معناها ميوكس متحوش اندر بريشر جوه تاني. مشكلته كلها ان ممكن يفرقع لو فرقع هتبدا البروتينات كامل تنفخ ميوكس. كان في زمان سومر خطير جدا بس هو بدري اسمه مكسومه بريزولاين. السومر ده بيبقى فيه بروتينات كامل مبربره فلما لقوا الكومبليكيشن دي فكروها مكسومه بريزولاين فراحوا مسمينها سودو مكسومه بريزولاين. طب وايه؟ تاني كومبليكيشن لو الميوكس ده وصلت له بكتيريا هيتقلب صديق هيقلب زي المبايمه او زي يعني بين المبايمة. هو لو قلت المبايمة بس يبقى معناها كل البيت بالبلورال كومبليكيشن اوف ابندسايت لوحديها في اي ويبدأ يجي ويروح. بعد الديفينيشن تيجي توكسي. ايه التوكسي بتاع على 35 قالوا يسكتوا قال له علشان معاه في ناس قالوا احتمال ان هو هيريديت في ناس قالوا احتمال ان هو اوتوميون هايبر سيستم يبقى الشمعان ما بقاش في ناس قال لا احتمال ان هو فايرال او بكتيريال انفكشن في واحد قال لا احتمال ان هو سايكوسوماتيك اول مره تمر علينا كده السايكوسوماتيك يعني ايه سايكوسوماتيك سايكي هي الروح والسوما هي الجسد سايكوسوماتيك يعني مرض نفسي يظهر عليك اعراض وحاجات تشب العين مش يقول لك انا حاسس بوجع او حاسس بكده لا بشوف دي وانا من اكثر الناس اللي مقتنعين ان ده سايكوسوماتيك مش فعلا اللي هي واحد زميلي ولاد مدرس من السنه ده احد امتحانات الميكروبيولوجي المستوى الثالث فايز ليه معاه ساخن كبير جدا كان يشيل الامتحان كله عشان تضرب صام 1 وبيدي دروس راح كيف الامتحان كله رو الدايجرام شورت كات فالامتحان كان في كده انا واحد من الناس بس كان دايما هنا انا بهاجي رفعت ايديا اسمها نظام قبل ايديا رفعت ايديا وقلت لها لا بس طبعا كملنا ايه ده انت افتكروا كده راح رفع ايديا وقال لها حضرتك رو الدايجرام شورت كات ولا درو الدياجرام طب عارف المشاكل بوك شو من كده قلت لها حبيبي اي دياجرام لا حبيبي بس كده مش هحفظ الكلام بقيت اكتب الكلام وعايز احفظ مش زايده او عامل خط على حكايه ده تنزل فوق فاهمني يا بلاك خدت 38 من 40 واحد جنبيا صح حبيبي بقيت ارجع كده هو على اول الدكتور اول ما شاف السؤال درو الدياجرام هذا مش الحمام قال له روح رجع بص على بيت الأسئلة روح على يجري قال لهم عاوز أروح واحد يخش الحمام كل يوم 20 مرة في خلال شهر وصل وزنه 45 كيلو كان وزنه حاجة و70 وبدأ يموت ليه يموت؟ لأن بدأ يظهر له أعراض الزمن البيت دياريا وبليد وبطل يشخصوه شخصوه انا خلينا نبص الجدول الاولاني وهي اول رابط ديزني امريكا فتوفر تنظيف ليش بيتر ريديزني ايه دي الخف عايز تبص نص الجدول الاولاني مش عارف نص الثاني نص الثاني بتدري ولكن انت بتدري ايه قبل الثاني بلد تنظيف بريزنت وايه دي الخف خلاص بقى البيلدينج ده عمه كان عميل كليه الطب المنصور حط في الاي تي يو مستديم كان بيزور الكليه استاذ من انجلترا اول ما دخل اي تي يو قال لهم ايه عيال الهاد ده اللي عنده اكثر من شويه مجهود قال له ايه مين ده؟ عندهم فيري كومن وانا ما اعرفش حد من هريسه هنا ما شفت انا شايف ما اعرفش فبالتالي قال لهم كده ازاي قال لهم كده؟ يبقى الاثيون النون ممكن يبقى ديتال هايبر سنسيفيتي سايكوسوماتيك اوتو ميون كل ده ماشي طيب بيجي بيه هو اسمه مؤثر بيه هو رايت وانا قلت اكتبه اسمه الاصح بروك لان دايما السايت انفلاميشن دايما انفلاميشن بيبدا في الرقبه وبعد كده ياخد بعيد القطعه بتاعه الفورول ان ريت الريت فاش هياخد الاسيستنج ترانسفيرز اسيستنج تيك لكن يطلع بره القولون صلبي ينفع؟ لا ما بقاش مؤثر السايت يبقى السايت دايما يبدا في الريتم لكن بعد كده ياخد الكور وما يجيش الا بالكور بيبدا الاول بروكت وفرايتس لكن بعد كده ممكن يبان فرايتس يعني ايه يبان؟ كل اما نيجي نبص عليه بيعنينا والله كويس على الاشتراك تو لايت لان لما بنيجي نبص عليه بيعنينا لا ان الكولون في مطول سوبرفيشال ازمه على كده رقم صح واسمه اذكره الكولايتس يعني مرض القولون المتقرح ولا مرض القولون الالتهابي المتقرح التهاب انا رسمت كده الاثر ان يكون ده بين سليمه ولا ملتهب ملتهب يبقى انا رسمها غلط لان يكون لما تلتهب تدخل ولا ترفع يبقى الثاني صح هرسمها كده لو رسمتها كده يبقى في الاكتف فين العيانين دول بعناية. انا شايف ايه؟ الفر يزيد بولت نو سودو بولت. تعالوا نبص في الاكتف فين ده الالفر كويس. الالفر سوبرفيشال دي سوبرفيش الالفر في القولون بقى لما نيجي نبص بجد ادي ده القولون. على فكره علاج الاستقرار القولون علاج القولون وما تيجي تبص هنا فاكرين الميوكوزا مكبر كبرت على الميوكوزا ايه البقرين اللي احنا شايفينها ديت؟ يزيد بولت نو سود ويبقى يزيد بي او كبرت دي مصر في القبر السوق زي المدقات بتاع الشوارع. لكن بعد شويه هيبدا هذا المنظر يجي البط يبقى ايه؟ مايكروس يعني تحت الميكروسكوب وعاوز تركزوا معايا. قلت اول منظر بجد في الاكتف فيز بالبروتوسكوب بالمنظار ادي هم ماسكين منظار ومدخلينه من الريكتم وهنبدا نبص. حد لامح حاجه؟ حد شايف البقاليد المنظريه ديت؟ حد شايف الحاجات المضاربه ديت؟ تجري ولا مصر؟ يزيد كل نو سودو لان تحت الميكروسكوب في مرحلتين من هذا المرض دوري الاكل ستيج. ركزوا معايا هشوف ايه؟ ايه الحته اللي انا شايفها؟ الاخر الاقي ايه؟ سوبرفيش الاخر الاكتف ستيج اللي يكون دي تحت الميكروسكوب اللي يكون دي سليمه ولا منتهيه؟ منتهيه ملتهبه التهاب فظيع بسبب الالتر. ايه اللي بيفرق الميوكوزا في السمول انتستن عن الميوكوزا في اللارج انتستن؟ الميوكوزا في السمول انتستن بتعمل اللغط لكن في اللارج انتستن كده الميوكوزا دي لما تبقى مرتاحه للتهاب الفظيع دي ممكن الفظيع يخش في الكرة. لما نيجي نطلع في الميكروسكوب هيبان الميوكوزا جلاند وجواها في ايه؟ فظيع. هذه الميوكوزا جلاند وجواها في فخ سمي خطا كريب اكتر يزيد اكتر. لا تستني يبقى له كريب وور يبقى كافيتي هو ده له كافيتي نو. يبقى لحد دلوقتي في الاكتف فين انا شفت ايه؟ اكتر نمره اثنين كريب اكتر نمره ثلاثه في الاكتف فين الالتهاب عمال يكسر الميوكوس جلاند وبتحاول تعوض. نورمال كرونيك جلاند بيبقى فيها بوبل سيلز ميوكوس كريتيك سيلز اما بتتكسر وتحاول تعوض تتكسر وتحاول تعوض هتقدر تكوين الكوبل سيل دي اخر مرحله في التعويض. هتقدر تكون كوبل سيل وهي بتتكسر على طول. لاحظتوا هنا ان كل الميوكس جلاند بتاعت الكول فيها ميوسين ديبليشن يعني ايه ديبليشن؟ ما فيهاش كوبل سيل. ثلاث حاجات اشخص بيهم الالترنت كويس هو في الاكتيف ستيج. نمره واحد الالتر نمره اثنين ها دول في الاكتيف ستيج كريب اب لما تسكوب نمره ثلاثه كوبل سيل ديبليش اللي هو الميتين ديبليش. لكن في الكرونيك فيز هيجيله باي باي فورس. عشان كده الزياده هتفضل سليمه ولا تبقى تستول باي باي تشوف بيعمل ايه؟ تشد هتلاقي جلاند مدوره حلوه كده تلاقي جلاند بدات يبقى شكلها ديستول هو جلاند ديستول وهيبدا يظهر البولت في الاكتيف فيز وهنبدا نشوف. خلي بالكم من التكه دي هو بالكرونيك فين في كرونيك اريتيشن ولا مفيش؟ في الخلايا من كتر ما اتغلب عليها يبدا يحصل فيها يعني يبقى بالكرونيك فين هنشوف جلاد ديستورشن هنشوف ستودو بوليت هنشوف ديسبلي. طالما في ديسبلي يبقى تالت ايه المشكله يا اخي؟ ما واحد يبقى عنده ارسال ديستورشن ده حتى حلو ارسال يعني في كلمة أثر على ليش؟ يلا يا عم كومبليكيشن. هو الأثر فاينل هيمر، أنت مين؟ ليدنج دايركتور، أنا ما يجيش غير الكول. تحت الأثر بيرفوريشن، على مستوى الأثر يعني السبايل دايركشن، أنا بس ضامن البيرفوريشن والسبايل دايركشن كومن ولا مش كومن؟ لا مش كومن، لأن الأثر سوبرفيشن. بس خلي بالك ده كرونيك سيفيرتي لفترة طويلة. يعني عليه ممكن يكون سكندري او يدور. نمره اثنين اما يجي السرطان يجي في السمول ولا بلاش؟ سمول ولا بلاش؟ لارج باك اشمعنى؟ ريبيشن لاش وممكن يموت الكبد هيقدر يضرب في الكبد لكن السرطان اللي بيقلب فيه لارج فقط ومرض بتحلى لانك لو عكست الكلام يطلع الكرونز الكرونز دي لو بيقدر على الريبيشن بتاعه ما خدوش ده نوع من انواع ايه؟ هو نوع من انواع الايديوباتيك انفلاماتري باول ديزيز يعني السبب بتاعه الكرون ما فيهوش اكتف فيز وكرونيك فيز لان الكرون بيجي في اي حته في الجاي دي كان بيسموه انترايت كلمه انتيريوم يعني جاي دي بس اكتر حته بيحبها التيرمينال فيز خلي بالك تعالوا خالص الانسيرا في الكولايت ما بيجيش الا كولو واكتر حته بيحبها لكن الريجنال انترايت اي حته في الجاي دي من اول الماوس لحد الايه بس اكتر حته بيحبها التيرمينال بيتميز لما العيان عنده اساس ابدومينال بي وعنده تاريخ بس عنده مال ابزورشن عنده ليه اشمعنى اسمه مال ابزورشن يعني ده بيأفكت ممكن المرض ده دكاترة بيتميز ان هو انفلاماتي مش هيسموه انترايت طب ما تلاقي انفلاماتي بس الانفلاميشن هي تراكم كبير يعني ايه فالتونز الدور طبعا الدور بتاعه ايه؟ النور وهذا نفس الدور بتاع مين؟ الاوسترس ممكن يبقى ليش اللي هيبقى في السيم ودي سايكوس بقى فطول طيب بيجي في الكروم اي حته من الجاي دي بالذات كيرري بص بقى الاكل بتاعه الكروم اللي هو ريجنال انترايت لسه مو ريجنال لان ريجن من الجاي دي يعني الانترتل والميزز بتاعتها والليمف نود الانترتل الاكثر هنا في الكروم بس الاكثر في الاكترتل كان اخبارها ايه؟ سوبر فيش لكن دي ديما النار يعني ممكن نسميها فيشر يبقى بنلاقي لينير فيشر فاهم؟ ادي ده تيرم اللي هي الشو ديت مظبط عشان نشوف ادي ده تيرم اللي هي الشو السودا دي اسمها ايه؟ فيشر ونلاقي الليمف نون اللارج هو في الاثر اللي اتكلمت نون اللارج يمشي اللارج الاثر سوبرفيشس اللي مش ما بيخطش والميزنتري ستيك لان الاثر هنا فيه تحت الميكروسكوب دي احسن صوره الاول طبعا المتابكو دي اندوسكوب ترمي الهيليوم عشان اوريكم شكل اللينير فيشر محدش واخد باله منها دي اللينير فيشر تحت الميكروسكوب اللي انت هتشوفه قال ده كله اللينير فيشر اللينير فيشر ده دي لو انتوا فاكرين في الكرونز كان الانفلاميشن بس في البيقول لكن هنا الانفلاميشن في البيقول ده ولا في كل الليل عشان كده بنقول الانفلاميشن بيبقى ترانس ميومر طب ايه ترانس ميومر؟ لان ده في ديب وهنا الانفلاميشن بيبقى كرونيك لمفوسايت بلازماتيك ماكروفيج لكن في 60% من الاحيان الانفلامات الست دي بتتجمع وتعمل كراكيع يعني بتعمل جراند ميلوما دي كان فيتي ولا نظم؟ نظم جابوا عليها ساركول باي بس في النهاية عشان ده دي بيجيب باي فايبرز ايه المشكلة في واحد في الكرونز دي؟ ريجنال انترايت الاعراض دي اكتر؟ لا لكن البطولة دي نصف اكتر؟ اه ده كومبليكيشن فول اكتر؟ تحت الاكتر؟ على مستوى الاكتر؟ فايبروز هنا البرفوريشن والفايبروز كومن ولا مش كومن؟ دي كومن اكتر دي عشان كده ده اكتر مرض بيفتن تعرف ايه بيفتن؟ الجوف بتفتح على بعضين لدرجه احد الجراحين قال العيال بتوع كرونز لما نفتح بطنهم عشان نشيل فتله ما نقدرش تاني ركز بدل سوستر اه في حاجه بتلاحظ اسمها سوستر ركز سوستر عشان هو كل شويه هيفتن هنفتح تاني ونشيل نفتح تاني ونشيل المرض ده كرونيك هيعمل سكندري اماليدوز لكن اهم من سكندري اماليدوز بيعمل سكندري مال ده اللي دي غير السرطان غير الفولو لارج فولو لارج ليه في الاثنين ليه في الاثنين يعني بيجي في السمول او اللارج ده هيمرش ممكن يبقى بيجي دوريكتا ممكن يبقى بعيد على حسب هو جاي في